مولاي ضاقت بي الأرجاء، خذ بيدي ما لي سواك، ما لي سواك لكشف الضر يا سندي، حسبي الوقوف، حسبي الوقوف بباب الذل منكسرا، أمرغ الخد في الأعتاب، لن أحدي مولاي، مولاي جد بالرضا والعفو عما مضى، لقد أتيت ذنوبا أتلفت جسدي، يا عالما بالخفايا، يا عالما بالخفايا، إنني تلف رحماك يا ملجأ الراحة.